فصلنا القواعد في هذا الأسبوع الماضي، وما زلنا مع القواعد المهمة التي تتعلق بأبواب العموم، لكن قلنا هناك مسألة عظيمة تتعلق بهذا الباب، هو الكلام على الحقيقة والمجاز، وأن القرآن لا مجاز فيه في حال من الأحوال، وسيأتي إن شاء الله التفصيل، أنه باب يتعلق بهذا هذه الأبواب التي نتكلم فيها. القاعدة الأخيرة التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي هي قاعدة قضايا الأعيان لا تعمم، قضايا الأعيان أو قضايا الأحوال لا تعمم، يعني لا تكون من أبواب العموم. وضربنا على ذلك أمثلة، وقلنا بمسألة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما ترك الدواء، أو أن لما دخل عليه مريضا فقالوا له يعني أنا استدعي لك الطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا فماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما يريد. هذا قد تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، اليوم شاء نكمل ونستكمل هذا الباب. قال نقول من أيضا المسائل المهمة جدا التي قد حرر فيها وحقق فيها المقام علماؤنا بمسألة رضاع الكبير. فرضاع الكبير نرى أن كثير من علماءنا بل الأئمة الأربعة يرون أن المسألة على الخصوص، أنها خاصة سالم الذي أحد بهم مسألة سالم مولى أبي حذيفة، كان رجلا كبيرا، كما دخلت امرأة أبي حذيفة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت سالم كان يدخل علينا، يعني كانت بمهنة البيت يدخل كولدي، فلما نزل الحجاب وأنت تعلم أن أبا حذيفة شديد الغيرة، فماذا نفعل؟ الأمر علينا فيه مشقة، كيف يدخل وقد نزل الحجاب هو يقضي لنا حاجتنا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، قال أرضعيه في رواية قال لها أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. فهنا العلماء لما نظروا هذه المسألة وجدوا أن هذه قد خالفت التأصيل العام، كما قلنا أنك تعرف أن هذه قضية أحوال أو أعيان على أنها تخالف الإيش؟ التأصيل العام. والأدلة جاءت، كل الأدلة جاءت في أن الرضاع الذي يحرم فيما دون الحولين أو في الحولين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا من المجاعة، وقال رضاع فيما دون الحولين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مبينا حتى بالوصف، قال ما أنبت اللحم وأنشط العظم، فهذا الذي يحرم، هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصول الشرعية التي جاءت لبيان التحريم من الرضاع والذي جاء نصا في الكتاب هو أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات على قول أهل التحقيق، وأن يكون في الحولين. لذلك لما نظر وجدوا سالما رجلا كبيرا فلا يؤثر فيه هذا الرضاع، الخمس رضعات لا تؤثر فيه، فكيف يأخذ هذا الحكم؟ فقالوا هذه حالة خاصة بسالم، لولا أن امرأة أبي حذيفة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وبيانت الحالة التي هي فيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. لكن لما ترى بأن العلماء جميعا قاطبة من السلف والخلف يقولون بأنها حالة خاصة، وتنفرد عائشة وتقول ليست بخاصة، وإذا أرادت أحد أن يجلس أن يستمع منها الحديث اللي ينشره بين الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر برضاعه من أختها من أحد من أقربائها حتى يحرم عليها، هذه دلالة أنها تنحى منحى أنه ليس بالخصوص المسألة على العموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي، وهذا فهم عائشة، عائشة أعلم النساء على الإطلاق، كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة، وهي فقيهة ليست بالهينة، فمعنى ذلك أنها تعلم يقينا بأن الأحكام لا تنزل الأحكام على التخصيص ولا على الأعيان، ليس هذا من دأب شريعتنا، لأنك لو قلت بأن هناك أحكام تكون على التخصيص معنى ذلك أنها لا تصلح لكل أحد، وأنها لا تصلح لكل زمان ومكان، وأنت الأصل في شريعتك الغراء أنها صالحة لكل زمان ومكان، فهذه من التدبر الصحيح في هذه الشريعة الغراء أنها صالحة في كل زمان ومكان، وأنها لا يمكن أن تقف عند حد معين أو عند زمن معين أو عند عين، فإننا نقول يبقى لابد أن نقول أنه لا يصح بحال محال أن نجعل الأحكام تناط بالأعيان بالأشخاص. فلذلك عائشة قالت كانت تأمر أحد أخواتها أن ترضى لرضاعه حتى يحرم عليها فيدخل فيسمع الحديث. عامة لذلك العلماء الأربعة قالوا بأن هذه المسألة حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وأما الظاهرية فقالوا وعائشة وهي أعلم نساء العالمين قال كانت تفعل ذلك، إذن أرضعي هذا على العموم، والأحكام لا تنط بالأعيان، هذا كلام صحيح. هذا كلام جيد، لكننا أن نجعل وزنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، نبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رضاع إلا من مجاعة، فهذه فيها دلالة أن كل رضاع لا يصح إلا أن يكون تحت الحولين، وهذه أحاديث كثيرة وأثار كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك. فلما وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سالم أرضعيه، نقول والأحكام والشريعة الغراء والمقاصد الشريعة أنها صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تناط بشخص بعينه بحال من الأحوال. فوجدنا أن هذه أيضا من رحابة الشريعة، أنها يمكن أن تستثني أحوالا، تستثني من العموم أحوالا، فالعموم لا رضاع يحرم إلا في الحولين، وممكن أن تستثني الشريعة الغراء أحوالا من أجل ألا تحجر واسعا، والناس يتفاوتون، وأيضا أحوال الناس تتفاوت وليست الأحوال يعني على وتيرة واحدة في العموم. فلذلك قلنا وإن كان في الغالب بأن الرضاع المحرم في الحولين فقد تظهر أحوال بأنه يحتاج فيها المرء جدا إلى مسألة التحريم ولو كبر السن. رجل مات أخوه وترك له ابنا، وهذا الابن هو ابن أخ، وهذا الابن يعني قد بلغ سن 15 مثلا، قل ذلك يعني الآن لم يكن صبيا، وهو لا مأوى له ولا طعام ولا شراب ولا تعليم ولا مال إلا مع أخيه، وأخوه عنده بنات ثلاث، وعنده امرأته، وهنا لو كشف يعني لو أدخله على بناته المسألة فيها ما فيها من الشدة واللأواء عليه والغيرة أيضا، لأنها ستنكشف البنات على هذا الولد الولد الذي بلغ مبلغ الرجال، وأيضا امرأته لو تركها معه وإذا خلى بها لا يجوز، فسيقع في محاذير شرعية كثيرة. فلذلك نراه أنه يقول إذا قد جعل الشرع لي مخرجا بأن امرأتي ترضعه فيصير ابنا لها، وأيضا يكون ابنا لي، وأيضا يكون أخا للبنات فيحرم على البنات، وهذا من دأب الشريعة، وهذا التفكير الصحيح. لذلك ابن تيمية خرج وخلص من هذه المسألة فيها الأقوال الثلاثة، القول الذي قال بالتحريم مطلقا بأن تحريم الرضاع لا يكون إلا في الحولين، وحالة سالم مولى أبي حذيفة خاصة، إذن لا تحريم بحال من الأحوال إلا في الحولين، أو من قال بالإطلاق كبير صغير إنه إذا رضع فإنه يحرم، وإذا قولان متباينان. فهذا شيخ الإسلام يتوسط، وهذا قول بعض المحققين من الشافعية وغيرهم، قالوا بأن المسألة وقعت حال، بأن مسألة سالم مولى أبي حذيفة ليست خاصة به لكن خاصة بحالته، فمن كان في حالته فليفعل ما فعل أو امرأة ما فعلت امرأة أبي حذيفة مع سالم، فتكون هذه وقعت حال. يبقى إذن وقعت حال هذه هنا لا نقول بالتخصيص، وأيضا لا نقول بالتعميم، لا نقول بالتخصيص ولا نقول بالتعميم، والذي قال بالتعميم الظاهرية والتي قالت بالتعميم من أعلى نساء العالمين هي عائشة، ومع ذلك نقول لا، المقصد الأسمى في الشريعة الغراء أن هذا التعميم لا يصح لأنه سيخالف ويعارض التأصيل العام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ندور مع مراد النبي حيث إيش؟ حيث أدار، فنقول القاعدة العامة بأنه لا رضاع يحرم إلا في الحولين، ولكن إن ورد في الحالة من الأحوال التي يعني تلحق المشقة تلحق بالأمة أو أقول بطائفة من الناس، إن لم يكن الرضاع على الكبر يحرم، فإننا لابد أن نقول فتحت الشريعة الباب مواربا له. لما؟ لأن الشريعة الغراء لا تصد الباب صدا تاما حتى يموت الرجل كمدا أو المكلف يشق عليه الأمر، لا والله، بقى شريعتنا الغراء إذا أغلقت بابا فتحت أبواب، ولو أغلقت كل الأبواب ولم يجد بابا واحدا رجل ليفرج عنه به يرى ثقبا من هذا الباب ليفرج عنه، ونقول هذا الثقب يحويك أنت ومن في حالتك ومثلك فقط، فيكون هذا الباب هو أعدل الأقوال بأن هذه وقعت حال، هي وقعت حال لكنها لا تعمم. فرضاع الكبير لا يقال أنه على الإطلاق يحرم، بل رضاع الكبير يحرم إن كانت الحالة في مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة رضاع الكبير في قاعدة قضايا الأعيان لا عموم لها. أيضا من ذلك ضباعة بنت الزبير التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت يا رسول الله إني أشتكي مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي على ربك ولك ما اشترطتي، يعني قولي محلي حيث حبستني، هي في الحج وخشيت على نفسها أن المرض يقعدها على أن تؤدي المناسك فلا تستطيع. فانظر هنا الآن، إذا وجدت أن التعميم في الحكم أنه لا اشتراط، التعميم في الحكم أنه لا اشتراط، ولما تشترط على ربك جل في علاه. ابن عمر رضي الله عنه سألوه عن الاشتراط قال ما هذا، وأنكره وقال بدعة، وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم أنه قد اشترط على ربي جل في علاه، وقال محلي حبستني. لم يقل ذلك حتى في صلح الحديبية بأبي هو وأمي. وأيضا يعني ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يحج عام قتال الحجاج مع الزبير، فقالوا له أنت ترى مع عبد الله بن الزبير، فقالوا أنت ترى الناس كانوا بينهم القتال، فقال ابن عمر أفعل ما فعل النبي في الحديبية، أفعل ما فعل النبي، إذن هو لم يقل أشترطه، قال أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وأنت محص النظر في جميع الصحابة، هل تجد كل صحابي قام يلبي فاشترط؟ أنت مشغل بولدك، لكن هذا مشغل بالنوم، أنا نتتبع النائمين فقط. أنت لا، أنا لا أسألك أنت، أنت مشغل بولدك، أسأل من أمامك. مثل لا لا هذا تعال تعال طولا يا عم أين كنا؟ أنت النائم هو ساعد، يعني حتى في سؤالي له نائم أنا أقول لمن أمامك، أنا أمامك لا خلفك، أمامك هذا في سبات عميق نائم، أنت مشغل بولدك، لكن هذا نائم وولدك يعني بالصياح أيقظ الجميع، وهذا الذي هو أمامه يستغرق أكثر، يستغرق في النوم أكثر. أنا كنا بشوندس إذا غفت رجل سرعة، لما تنشر اشرب هذا الماء وصب على رأسك. فإذا لو نظرت إلى الصحابة، هل منهم من أحد قال أشترط قال محل حيث حبستني؟ لا، لم نجد أحد لم نجد أحدا فعل ذلك. فهنا نرى أن الأقوال ثلاث، بعض العلماء قالوا لا اشتراط، ابن عمر يرى أنها بدعة، وهذا لم يكن عن سلفنا الصالح، فلا اشتراط، لا يصح الاشتراط. وبعضهم قال لا يصح عموما، كلما وجدنا امرأة خشيت من الحيض تقول محل حيث حبستني، ولا يفعل ذلك بعضهم، يعني المرأة لو ذهبت إلى العمرة وخشيت أن الوقت إذا يعني حاضت ما تستطيع أن تبقى في مكة فتضيع عليها الصلاة الحج أو العمرة، وأيضا يكون فيها المغرم عليها فتقول محل حيث حبستني، أو رجل مثلا يخشى على نفسه المرض فيقول محل حيث حبستني، لم نجد ذلك بحال من الأحوال. فمنهم من قال بالمنع مطلقا، ومنهم من قال بالإباحة مطلقا، لا سيما وأن السلام هو الذي أمر من طباعة. إحنا نقول الآن أن السلام ناصح أمين، لم ينصح الأمة بأسرها أن تشترط، لم ينصح إلا طباعة. فنظرنا في الحديث الذي جاء في أن السلام نصح وأرشد وأمر إرشادا لطباعة أن تشترط، وجدناها إيش؟ وجدناها شاكية، صحيح ولا لا؟ وجدناها شاكية. فيما معنى ذلك كل من كان في حالتها له أن إيش؟ أن يشترط. ما أعدل الأقوال في هذا الباب بأن الاشتراط في الحج من باب وقائع الأعيان، لا صح أن تعمم، لأنك لم ترد واحدة من الصحابة قال بالتعميم بهذا التعميم بحال من الأحوال، حتى ضباعة ما تكلمت إلا في الحالة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا أن تشترط. فيكون الراجح الصحيح في هذا الباب بأن مسألة أن هذه مسألة مسألة من هذه وقعة من وقائع الأعيان لا تعمم، ومعنى أنها لا تعمم إذن يقاس عليها إيش؟ مثل من كان في حالة ضباعة فليشترط كما اشترطت ضباعة، هذا أيضا من وقائع العيان التي لا تعمم. من الأمثلة على ذلك أيضا الكثيرة فعل النبي، فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها اعتمرت بعد الحج، وأنها أتت بعمرتين في سفرة واحدة، والذين يقولون بالمنع قالوا المنع مطلقا، والذين قالوا بالجواز قالوا بالجواز مطلقا. والحق أننا لو نظرنا بالاحتلال إلى مسألة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عاودت النبي وقالت أرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج واحدة، فقال لها اعتمر اذهبي، وأمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم فيعتمر بها، فاعتمر بها. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة وأقر عائشة أن تعتمر بعد الحج، بالله عليكم هل من قول فقيه من الفقهاء الذي قال من السنة والمستحب أن يعتمر المرء بعدما ينتهي من مناسكه، بعد إذا رمى في آخر أيام التشريق، ما الذي له إن لم يكن من أهل مكة؟ ما الذي عليه؟ الذي عليه من السنة المستحبة التعجيل بالإيش؟ بالسفر. مثل ما يقول السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما أمر أخاها أن يعتمر بها من التنعيم قال وافوني في كذا، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المحصب لغيره ونزل به أراد أن يعني أن يهيئ نفسه والجميع إلى الرحيل. فلو نظرت لهذه المسألة وجدت أن عائشة رضي الله عنها نعم قد اعتمرت بعدما حجت، فهل تقول أن هذه سنة؟ نقول لا والله، هذه وقعت عين أيضا، من حدث معها مثل ما حدث مع عائشة له أن يفعل مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه المسألة العظيمة. فإن امرأة قد اعتمرت وأرادت التمتع بالعمرة متحللة بها إلى متمتعة بها إلى الحج، فحاضت فقارنت فأدخلت الحج على العمرة، لها بعدما تنتهي من المناسك أن تأتي بعمرة منفردة، لها ذلك، لأن السلام قد أقر عائشة وتكون هذه المسألة مسألة وقتين وليست على التعميم. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. أيضا من هذه الأمثلة أن قضايا الأعيان لا تعمم، وهذه كما قلنا تفيد جدا طالب العلم في الترجيحات، لأنه قد فهم التأصيل العام بأنه لا يمكن أن تنزل الأحكام على الأعيان خصوصا. وأيضا يرى أن الخروج عن مسألة العموم من التشريع لا تعمم بحال الأحوال، وهذا أيضا ضابط من الضوابط الفقهية وقاعدة من القواعد الفقهية التي تكلم عنها العلماء، اللي هي ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. لكن أنا قلت تعمم لنا هذه المسألة بين أيدينا أرقى في التطبيق من هذا الباب، يعني كقولنا بأن قضايا الأعيان لا تعمم ولكنها يقاس عليها مثلها. من ذلك أيضا الرجل الكبير الشيخ الذي زنى، رجل قد زنى فجر مجارية وكان رجلا كبيرا كبير السن، هو إلى القبر أقرب منه إلى المشي ما لا إلى الحياة، فهو كان كبير السن وكان ضعيفا حيلا حيفا، فذهبوا إلى السلم فقال أقيموا عليه الحد، ما أحد يقترب حد لا جلف ولا يرفع لولي الأمر إلا لابد أن يقام عليه الحد. فلما أمرهم بإقامة الحد عليه وإقامة الحد الجلد 100 جلدة، فنظروا فقالوا والله يا رسول الله لا يحتمل جلدة واحدة يموت في النهاية، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا شمروخا طيب فيه 100 عودا أو فيه 100 فرع، فأخذ الشمروخ فيه 100 فرع فضربوه ضربة بها على أنها 100 كان مخرجا لهم. وهل هذه المسألة تعمم؟ كل واحد ثاني إذا أردنا أن نقيم عليه الحد نأخذ مثل هذا الشمروخ الذي فيه 100 فرع فنضربه ضربة وينتهي الأمر، نقول هذا يعني حتى لا ييسر على عباد الله ويكون المسألة من الزواجر؟ لا يا صاحب حال من الأحوال، نقول هذه أيضا وقعت عين، لا هي خاصة بهذا الرجل ولا هي أيضا على العموم. الموازنة الصحيحة يعني ينزل منزلة هذا الرجل من كان في حاله، فحكمه حكم هذا الرجل يضرب بهذا الشمروخ الذي فيه 100 فرع. أيضا من ذلك قول السلام المسألة المشهورة جدا في مسألة الصيام في السفر، لما دخل السلام على رجل يظلل فقال ما به؟ قالوا إنه رجل صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. العلماء أخذوا هذا الحديث منه من تمسك به على الديمومة وقال الصائم في السفر آثم ولا يجوز الصيام، وأيضا لا يعتد به، فهو صائم لم يأكل وأيضا آثم وأيضا عليه القضاء، صام هو مسافر عليه القضاء وآثم بذلك. هذا الذي قاله الظاهرية، وبعضهم قالوا لا الصيام في السفر ليس فيه ثم شيء، ولا يمكن أن نقول بأنه من الإثم بمكان، لا سيما أن السلام صام وعبد الله بن رواحة صام وأيضا كثير من الصحابة قد صاموا، والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصيام وكان يسر بالصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فقالوا إذن لا تحجير على الصائم المسافر. والأعدل الأقوال وأعدل نظر الفقهاء في هذه المسألة أن هذه المسألة وقعت عين لا تعمم، من كان في حاله يظلل، من كان يجد المشقة ويخشى على نفسه المضرة الشديدة في السفر يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر، ليس من البر الصيام، هذا أثم بذلك. وأما الذي لا يرد مشقة وهو مسافر وهو مع الناس يتشجع ويستطيع الصوم، نقول للمستحب في حالك أن تصوم، فتكون واقعتين لا تعميم لها. القاعدة التي تليها، ما هذه الآية؟ القاعدة الثانية أو الثالثة؟ قاعدة كم القاعدة؟ كم شاء الله هذه القاعدة؟ الثانية شعبة الآن يعني ذهب مع الأخ مهندسين ذهب ينام معه لكن بيصارع حتى لا ينام وهو بجانبي حتى ينضح علي فأنام أنا وما فيش درس كمان مشكلة كبيرة جدا في هذا البلد. القاعدة الثانية ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه القاعدة أول من تكلم بها هو إمامنا صاحب المذهب الإمام العلم الإمام الشافعي الفقيه الأصولي اللغوي المحدث. قال الإمام الشافعي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فيعني كأن السلام قالها هذا حكم عموما. وهذه المسألة تطبيقها جاء في حديث عن الشافعي يتكلم فيها في مسألة الصيام في حديث سنن أبي داود وأصل الصحيح أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وينتف لحيته فقال يا رسول الله أهلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذه الحالة يصف هو أنه جامع امرأته في نهار يعني انتهك حرمة الصوم حرمة اليوم بإيش؟ بالجماع. هو انتهك طب امرأته نفس الأمر إذا حاله الوصف واحد فهو انتهك حرمة الصوم حرمة اليوم بالجماع. فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال ما عندي. قال صوم شهرين متتابعين. قال ما أستطيع. قال له أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حكما عليه وهو الذي انتهك حرمة اليوم بالجماع. فما حكم المرأة؟ فما حكم المرأة؟ فنظر الشافعي فقال أما المرأة فلا شيء عليها. قلنا من وين أتيت بهذا؟ الحديث لم يتكلم ببنت شفع عن المرأة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم المأمور شرعا بالبيان وتمام البيان ونزلنا عليك الكتاب زيادة كل شيء وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم والله تعالى أمره بذلك ولا يتم البلاغ إلا بالبيان. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له وامرأتك كانت مطاوعة ولا كانت مكرهة؟ فإن قال كانت مطاوعة قال حكمها كذا وإن قال مكرهة قال حكمها كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن امرأته ولم يسأل عنها كانت مطاوعة أم كانت مكرهة. فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها مكرهة أو حالها مطاوعة ولم يسأل عنها بحال قلنا إذن حكمها واحد. لننظر كيف ينظر العلماء في العموم. لما لم يسأل مطاوعة أو مكرهة يبقى إذن معنى ذلك حكمها مطاوعة هو حكمها مكرهة لأنه لم يسأل. لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معنى أن يستفصل إذن سيفرق معنى أنه سيستفصل لو مطاوعة يقول مطاوعة عليها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو مكرهة يقول مكرهة لا يسقط عنها الحكم. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم عن المرأة بنت شبه قلنا يبقى إذن حكمها مطاوعة هو حكمها مكرهة هو حكمها لما كانت مع زوجها في الحالات بأسرها فإن الرجل يغني عنها فإن كفارة الرجل يغني عن المرأة. إذن المرأة لا تسأل عن ذلك إلا فيما قعد الشرع عموما بأن عليها القضاء قضاء هذا اليوم وكفارة الرجل كفارة عنه وكفارة عن زوجته لأن النبي من أرحم الأمة بالأمة بل هو أرحم الأمة بالأمة وهو الذي يقول أنا لكم مثل الوالد يعلمكم. فإن كانت المرأة تحتاج إلى شيء لابد أن يبين لها. وقد يخرج أحدهم بمخرج ويقول إن قلتم بأن تطبيق قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والنبي مأمور شرعا بالبيان فإننا نقول تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. والدلالة على ذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. قال ثم هذه ليش التراخ يبقى أمهل أو مدة. فهذا الإمهال يدل على أنه إذا عند الاحتياج يكون البيان فيكون تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. قلنا طبق على هذا. قال عندما تأتي المرأة تسأل يبين أن السلام لها حكمة. قلنا لا الحق أداء بالمرأة النساء في هذا الباب وأن زوجها والذي جاء هو الذي وقع في هذه المصيبة أنها كأنها ستقول وإن كان الأمر يمسني سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مش منتظر المرأة تأتي لا غير منتظر، لأن زوجها سيغنيها عن الإيش؟ عن الإتيان، فزوجها موجود كأنها موجودة، يبقى إذن بطل ما يقولونه، ويبقى عندنا الأمر على الصحة بأن تخيل بأن عقد حاجة لا يجوز. ولما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم وقع الأمر على العموم، فعموم المسألة بأن الرجل إذا وقع على امرأة في نهار رمضان لا كفارة عليها ما عليها إلى القضاء للتأصيل الشرعي العام، وأما كفارة الرجل فهي تغني عن كفارة المرأة بتطبيق القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. من ذلك أيضا لما جاء غيلان أسلم وجاء المسلم وقال أسلمت يا رسول الله وتحت عشر من النسوة، العرب كان لهم ما لهم من القوة في هذا الباب، كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء عنده عشر من النسوة فأسلم عليهن. فطبعا عشر من النسوة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن يكون الإنسان يمتلك تسع، لأن الله ولكم في الرسول لا أسوة حسنة، صحيح؟ لا لا لا التأسي هنا غير موجود، لأن الله جل في علاه قال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وكف، قال ورباع، كف عن ذلك. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك، قال أمسك عليك أربع وفارق سائرهن، فارق سائرهن، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يفارق سائرهن ويمسك أربع. المسألة خلافية بالعلماء، من التي تكون على العقد الصحيح معه؟ الأحناف تقول الأوائل منهن، الأخيرات يطلقن. ليش؟ قال أن الخامسة عقدها في الشرع عقد باطل، والسادسة عقدها باطل، والسابعة عقدها إلى العشر عقدها باطل، صحيح ولا لا؟ فقال إذن نحن لا نقول بالاختيار، نحن نقول قول النبي اختر، يعني اختر الأوائل منهن، وده وجاهة، صحيح ولا لا؟ وجاهة، لأن العقد الذي يأتي بعد ما أحل الله جل وعلا، بعد العدل الذي أباحه الله جل وعلا فهو عقد باطل. لو حكمنا فيه الشرع كما حكمنا فيه الشرع نقول الأربع الأوائل هن لك، وسائرهن العقد فيهن باطل ففارقهن. أما الشافعية فيقولون لا، يقولون له أن له الاختيار من العشر ما شاء، يأخذ الأولى ويأخذ العاشرة، يأخذ الخامسة ويأخذ التاسعة، له ذلك، له الاختيار. لما؟ لأن صريح قول السلام قال له إيش؟ اختر، صحيح ولا لا؟ اختر. فننظر هنا أن السلام لما قال له اختر لم يسأله، طبق القاعدة، لم يستفصل، لم يقل له أيتهن عقدت عليها أولا، أيتهن دخلت بها أولا، لا، لم يسأل السلام. لما لم يسأل، لو كان قد سأل السلام علمنا أن بسؤال النبي سيفرق في الحكم بين الأولى وبين الأخيرة، فلما لم يسأل علمنا أن السلام كأنه يقول الأولى عندي في الحكم كالثالثة، والثالثة في الحكم كالخامسة، والخامسة في الحكم كالسابعة كالتاسعة كالعاشرة. إذا ترك الاستفصال بمقام الاحتمال عند منزلته، يبقى كأنه يقول والعشر كلهن في الحكم إيش؟ سواء، العشر كلهن في الحكم سواء، ترك الاستفصال بمقام الاحتمال عند منزلة الأمور على العموم من المقال، من المقال. يعني أنت إذا قلت تقول الاحتمالات الواردة على هذا الباب إيه؟ أنه يعلم أيتهن عقد عليها أولا. الاحتمال الثاني إيش الاحتمال الثاني؟ أنا بشون إيش الاحتمال الثاني؟ بقوله بيفتح بوقه كده، بقوله بيعمل كده مندهش كأنه فتحنا السفينة والسفينة جاءت برجال من الفضاء فاندهشوا. إيش الاحتمال الثاني قطره؟ اوعى تفتح فمك فكر. ها ممتاز، يعلم او يبقى لا يعلم الاحتمال المضاد، لا يعلم اراي. سيب الخضه بقى، الخضه جيب معاك بقى دواء الخضه، لكن كده ما ينفعش. يعني المفروض انا اريد الاخوه تستيقظ، ما ينفعش. فنعم هو يعلم ايتهن، يبقى اذا الاحتمال الثاني هو ايه؟ النقيض، لا يعلم. انا عارف ان عندك، لكن المفروض تنتبه، انا اريد عقلي يتيقظ ليعلم الغرض. المقصود الثانية لا يعلم، الثالثة يعلم بعض ولا يعلم البعض. فلما وجدنا السلام يعني لم يسأل أيتهن تعلم وأيتهن لا تعلم، وجدنا أن السلام كأنه قال الكل عندي سواء، فعليك أن تتخير منهن أربع وتترك وتفارق سائر النساء. إذن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيه؟ في المقال. هذا أيضا يعني من أدوات الترجيح عند العلماء، يعني يعني هذه آلة من الآلات التي لابد أن يتقنها المجتهد. من ذلك أيضا من القواعد المهمة جدا هي قاعدة خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة بأسرها. خطاب الله جل في علاه للنبي يعم الأمة. إذن هو خطب أن السلام خطب من؟ خطب شخصا واحدا، خطب أن السلام، وهذا الخطاب يعم. وهذه قاعدة مهمة جدا، خطاب الله للنبي ينزل منزلة العموم للأمة بأسرها. وتلاعى ذلك من كتاب الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك. قالت: أكلت مغافير؟ قال: لا، وحرم على نفسه أن يأكل من هذه الشجرة. أكلت مغافير؟ قال: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل مغافير، وأقسم على ذلك. فقال: لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك، أكمله أكمله أكمله جميعا. قد فرض الله إيش لكم؟ قال: يا أيها النبي، ثم قال: قد فرض الله لكم. يعني فيها دلالة واضحة جدا عن خطاب النبي، خطاب إيش؟ قال النبي، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والآيات في ذلك كثيرة، وقد فصلت القول فيها قبل ذلك حتى ننتهي من جميع القواعد. هناك قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة مهمة جدا، وهي: اعكس خطاب النبي للأمة ينزل ويدخل تحته دخولا أوليا. خطاب النبي للأمة يدخل تحته النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا. وهذه يعني أفادتنا إفادة عظيمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ إنكم لن تروا ربكم، إنكم لن تروا ربكم. قلنا الخطاب لمن؟ للأمة. ولذلك الذي لا يقول، وهذا قول الجمهور، الذي لا يقول بهذا القول ماذا يقول؟ يقول: لا، رأى النبي ربه، وقال: رأيت نوح إني أراه، أو قال ابن عباس: رآه بعينه البصرية ورآه بعين قلبه، يعني رأى مرتين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نقول على قول الجمهور لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، يعني كأنه يقول: وأنا إيه؟ وأنا نفس الأمر. لذلك والذي يدلك على ذلك كثير من الأحاديث، أنا سأكتفي بحديث واحد: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة إلا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: إيه؟ ولا أنت استغربوا. طبعا هذا نحن ممكن أن نقول يستدل الذين قالوا بالمنع، يستدل علينا في هذا الحديث لأن الصحابة ما فهموا دخول النبي، يبقى إذن عندهم أن النبي لا يدخل في الخطاب. أقطع ذراعي لو حد فهم شيء. الفهم يرفع إيه؟ نعم، الجميع فهمين. ما فيكم مدلس؟ ما فيكم رجل بيرسل حتى؟ كل ثقة ثابت. الفهم يرفع إيه؟ أنا أرى أن في ناس الآن تقاعست ما رفعتش. قولي فاهم؟ أقول الذي يقول بالمنع، إيش المنع؟ بأن خطاب النبي للأمة لا يدخل هو فيها، لابد من دليل حتى يدخل هو فيها. يستدلون علينا بالحديث الذي نستدل به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إيش قالوا هم؟ ولا أنت، ولا أنت سؤال، ولا أنت يا رسول الله. هنا ممكن يستدلون ويقولون بأنه لو كان يدخل دخولا أولين على ما قلتم ما استشكل الصحابة، صح ولا لا؟ لم يسألوه لأنهم يعلمون أنه إيه؟ يتقال ولا أنا. نقول: لا والله، نحن على نفس التقييد، لكن الصحابة تكلموا بذلك لأنه من؟ لأنه الرسول. طب نعم، أنتم لا يدخل أحد دخول الجنة، لم تنتهى أمركم، أنتم مختبرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى عن البشر، والسنة الكونية أن الرسل وين؟ بجوار الرحمن، مفهوم؟ ولذلك هم لما كانوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوها، إيش العذر عندهم في القول؟ يقولون: هو رسول الله عبد غفر الله وما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبين السياق الذي يثبت الإخراج، ليس المسألة على تبني القاعدة. لا، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ يعني نفس الأمر، أنا مثلكم. قال: نفس الأمر، أنا مثلكم. ولو قلنا حتى أنهم ما فهموا ذلك قد خطأهم النبي وإيش وصحح لهم: لا، أنا أدخل دخولا أوليا في هذا. لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله حتى أنا لا أدخل، لأن إذا قلت أنتم فأنا معكم في الخطاب، وهذا كما قلنا يفيدون إفادة عظيمة جدا، لن تروا ربكم حتى تموت. أنت لسه جاي وهتستشفي علينا صوت كده أنت طبعا الله دي اسمها إيه صباحية الهنا عريس ولا أنت إيش تقال يعني أنت الآن تأتينا ها كله حاضر فأنت تأتينا متأخرا وكمان تريد تستشكل في صعوبة عشان تستشكل في هذا الباب، فأنت تسكت غاية ما ننتهي بعدين نتكلم فيها. نقول وقد هذا التقعيد أو القاعدة الرابعة، القاعدة الخامسة قاعدة عطف العام على الخاص هل يخصص أم لا، عطف العام على الخاص هل يخصص أم لا، وهذه مسألة صراحة فيها ما فيها من الشدة، لكن ابقوا معي. عطف العام على الخاص مثل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، قال الله جل وعلا حافظوا على، قال الله جل وعلا في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى خاصة مش الصلوات، صلاة كم صلاة؟ عشر صلوات، وهذه العشر صلوات كم صلاة؟ عدوا ليها الخمس صلوات الله يكرمكم ممتاز بتصلوا الحمد لله صح؟ عدوا ليها الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء الحمد لله بتصلوا الحمد لله والشكر لله. إذا ذكرتم لنا إيه؟ العصر صحيح ولا لا؟ فقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وصلاة الوسطى كما قال الإنسان في الصحيح حديث علي بن أبي طالب قال حبسونا أو شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، مال الله قبورهم وبيوتهم إيش؟ نارا. فقال عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، إبقى هي صلاة العصر. فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أو قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آية أخرى قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال ولا حلهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا نظرت الآية الأولى فنرى العموم حافظوا على الصلوات، جمع ألف ولام الجمع المعرف يفيد العموم، قال والصلاة الوسطى خصص بصلاة الوسطى عطف الخاص على العام هو الآن، فهل هذا يخصص أم لا؟ وأيضا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق. طب بعولتهن هذا إيش، عام ولا خاص؟ عام خاص، لأن بيقول خاص حتى بيقولها خاص بيلغي الألف جابها خاص خايف إنه يدخل فيها الجرجير بعد ذلك. عام مين اللي قال خاص؟ أنا خاص، وين الخصية هنا؟ وين الخصية؟ وين؟ يبقى إذن على ما قال المنباري وين أنت من عند من وين؟ انت عندك صاحب مش خالف ولا سمال انت تسخن تبقى سمالي هو ها وين الذي يقول بالخصوص وين الخصوص، الذي يقول بالعموم وين العموم، كم يعني لم أكت وصية بالقصاص أنا قتلتموني كمدا يا حبيبي يا شكر، قال وبعولتهن حق ردهن هذا خاص. المطلقات كل مطلقة تتربط من أكتها إيش اللي هي الحرية ثلاثة قلوب، قال وبعولتهن لما ذكر بعولتهن خاصة من المطلقات يا حبيبي يا شكر قال المطلقات، يبقى المطلقة البائنة بينونة صغرى، والمطلقة المطلقة بينونة كبرى، المطلقة ثلاثة، والمطلقة الايه ها الرجعية، لما قال بعولتهن علمنا انه يقصد ايه الرجعية فقط، خصص ولا ما خصص، يبقى هذا خصوص ولا لا يا شطار، يبقى هذا اذا عام معطوف على خاص، فهمتم القاعدة هنا؟ نقول العام إذا عطف عطف الخاص على العام لا يخصص، عطف العام على الخاص لا يخصص. المعطوف هو، المعطوف هو اللي هو الصلوات صحيح، والمعطوف عليه خاص صلاة والصلاة الوسطى. فهنا العلماء لا يمكن لأحد من الفقهاء ويقول بأن المطلوب منك في كل يوم أن تصلي إيه؟ صلاة العصر فقط. لو قلنا بأن عطف العام على الخاص يخصصه، يبقى المقصود من الآية أن تحافظ على صلاة العصر فقط، لا سيما بفضلية صلاة العصر كما سيأتي، صحيح ولا لا؟ لكن هذا لو قلنا بأن عطف العام على الخاص إيش؟ عطف العام على الخاص، العام هو الصلوات، على الخاص وهو إيش؟ صلاة الوسط. فمعنى ده هل يخصصه؟ لا لا يخصصه أبدا. ولذلك الشوكاني في شهادة الفقهاء ماذا قال؟ قال عطف العام على الخاص يدل على التأكيد. العكس عطف الخاص على العام هي المسألة واحدة لكن هي ظاهرة. العطف هنا عطف الخاص على العام يدل على التأكيد، عطف الخاص على العام يدل على المزية والتأكيد، وهذا صحيح. لما يقول الله تعالى حافظ على الصلوات، المقصود تحافظ على كل الصلوات. قال والصلاة الوسطى، يعني صلاة الوسطى هذه الصلاة قال فيها المسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر له. قال المسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. قال المسلم من صلى البردين دخل الجنة. إذا صلاة العصر هذه يعني قال ترون ربكم، ثم قال لو أن تستطيعوا ولو أن تستطيعوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس فإيش؟ ففعلوا قبل طلوع الشمس على الفجر. فهي صلاة لها مزية، لذلك خصصها بالذكر. فإن إفراد الخاص هنا بعد العام، ذكر الخاص بعد العام يدل على إيه؟ يدل على التأكيد والمزية. نفس الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. قال وبعولتهن، نقول هنا الآن ليست المزية لكن الكلام هنا إيه؟ هناك مزية. إيش المزية؟ إنه يستطيع أن يقول لها رددت، رجعتك، ردها بدون مهر جديد وبدون شهود وبدون ولي. والشهود فيها اختلاف على الاستحباب انه يشهد على الرجعة، لكن له ويملك ايه؟ يملك الرجعة. هذه المزية مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا هذه القاعدة الاولى المهمة جدا، عطف العام الخاص عطف الخاص على العام لا يدل على لا يخصصه. طيب هناك فرع على هذه القاعدة، ما ادري ستكون معكم ام لا، لكن هم يقولون ايضا، يقولون ان العطف عطف العام على العطف على العام عطف خاص على العام لا يقتضي عموم المعطوف. العطف لا يقتضي عموم المعطوف، العطف لا يقتضي عموم المعطوف. هذه مسألة شائكة شوية، لها بالمثال أفضل. الآن يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، المعطوف والمعطوف عليه صلاة، صحيح كده؟ طب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهد، مش المعطوف ولا ذو عهد بايه المعطوف عليه، لا يسلم، لا يقتل مسلم بايش، اهو الجزئيه الجمله الاولى والجمله الثانيه، صحيح ولا لا؟ هنا العلماء يقولون بعدم عموم، لا يقتضي العام عطف العام الخاص، لا يقتضي هذا العطف بعموم المعطوف، لا يقتضي عطف العام على الخاص لا يقتضي عموم المعطوف بحال من الأحوال. فلما قالوا ذلك قلنا إذا المسألة فيها نظر، لأن الأحناف خالفوا الجمهور. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. الجمهور يقولون بأنه لا يقتضي العموم، وأيضا لا يقتضي التخصيص، عطف العام لا يقتضي إيش التخصيص. فالأحناف قالوا لا، نحن نقول بالعكس، يقتضي التخصيص ويقتضي التعميم. لذلك أنت ترى المنهج عندهم أن المسلم لو قتل معاهدا يقتل به ولا ما يقتل به؟ عند الأحناف يقتل به. طب إيش وجهتهم؟ قالوا يقتل به. وجهتهم وجهة عجيبة جدا بنفس تطبيق القاعدة. قالوا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد به بعهد، قالوا انظروا الآن لا يقتل مسلم بكافر، كافر هنا إيه؟ عام، وين وجه العموم؟ مضاف على دماغك، الإفراد ليس على التعميم أو التاد. فضل أعطيه أعطيه حلوة بس هو يسكت إن شاء الله بالحلوة. صح، نحن جاي من العرس، لكن انتبه، نكرة في سياق النفي أو النهي، نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد إيش؟ تفيد العموم، يبقى لا يقتل مسلم بأي كافر. طب إيه عموم الكافر؟ كافر ممتاز، إما أن يكون حربيا وإما أن يكون إيه؟ معاهدا مستأمنا صحيح ولا لا؟ علميا دي أنواع أصناف الإيش؟ الكفر. فقال لا يقتل مسلم كافر، هذا عموم. هنا الأحناف ما سكت على هذا العموم، قال لا العموم هذا التخصيص، الجملة الثانية خاصة والعطف يقتضي التخصيص. عطف العام على الخاص عند الأحناف يقتضي التخصيص. قلنا كيف؟ قالوا الآن لما يقول ولا ذو عهد بإيه؟ يعني لا يقتل ذو عهد بعهد، هو المعاهد هنا هو كافر لكنه ايه؟ معاهد. لما يقول لا يقتل ذو عهد بعهد يعني لا يقتل بمن؟ يعني المعاهد بخاطر المسلم ما يقتلش بيه؟ بالكافر، بالكافر اللي هو ايه؟ هو المعاهد هو ايه؟ هاي موتني وصلاح قبل ذلك المعاهد، هو المعاهد ايه؟ المعاهد ايه؟ ما هو المعاهد كافر ممتاز، هو هذا الكافر الحربي. يبقى يقول ولا يقتل ذو عهد بعهده، يبقى المقصود به ايش؟ التخصيص ولا التعميم؟ دعك من هذا الآن، سيب هذا، أنا نتكلم على نوع ولد عهد بعهد بالإجماع. المقصود هنا من اللي يقتل به؟ المعاهد الذي يقتل به، من الذي لا يقتل به؟ آسف، ما هو الحكم لا يقتل، يبقى العطف أيضا لا يقتل ذو عهد بإيه؟ بعهد. طب متى لا يقتل؟ لو قتل المعاهد معاهدا، إذا قتل المعاهد معاهدا حكمه يقتل به ولا ما يقتل؟ أجيبه بصوت واحد، يقتل ولا ما يقتل؟ بصوت واحد. ايش الدليل؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ قال لا يقتل مسلم بكافر، الحكم هنا المسلم لا يقتل، هذا الحكم. قال ولا العطف، العطف اشتراط ولا ذو عهد بعهد، يعني ولا ايه؟ هاتوا الحكم، اسحبوا الحكم، ولا يقتل ذو عهد بايه؟ بعد. فهمت؟ فلما نظرنا نعم حبيبي، تعرف يعني ذو عهد؟ كافر يا حبيبي، كافر عمل مع معاهده مع المسلمين، ذمي دفع الجزيه وعايش تحت راس المسلمين، هذا يا حبيبي معاهد، يعني هو في عهد ما لو نجس العهد انا شايفه خلاص. فهمت كده؟ طيب بدل ما قالوا الان نقول لو قتل معاهد ومعاهد يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل به صح ولا لا؟ لك طب يقتل به ده بالاجماع، يبقى الاجماع خرج لنا ايه؟ المعاهد أو الكافر تحته أسهم ثلاثة، كافر صم، معاهد ذم، مستأمن أو مستأمن، وكافر حرب. إذا قال ولا يقتل معاهد ذو عهد بعهد، قتل معاهد معاهدا يقتل ولا ما يقتل؟ خلفنا الحديث ولا ما خلفنا؟ مش الحديث يقول ولا يقتل؟ قلنا يقتل، يبقى ده تخصيص من التعميم صح ولا لا؟ يبقى اذا وهذا بالاجماع، يبقى بالاجماع يقتل المعاهد ان قتل معاهده. ماشي حبيبي، لو قتل المعاهد كافرا حربيا نقول يبقى اذا المقصود بالحديث هنا ولا يقتل ذو عهد بعهد، يعني لو قتل ايه؟ معاهد، لان احنا عندنا بالاجماع لو قتل المعاهد معاهدا ايش؟ يقتل به. طب لو قتل مسلما من باب اولى يقتل به، ده يقتل معاهد يقتل بكافر، ما يقتلش مسلم يقتل به. يبقى ما بقي عندنا الا صنف واحد وهو المحارب، يبقى معنى قول السلام ولا يقتل ذو عهد بعهدي ان قتل ايه فهم مش فهم يبقى ده عطف عام على ايه على خاص ايش العام لا يقتل مسلم بايش عام هو الان قال ولذو عهد بعهدي عطف خاص هو الان يبقى عطف العام على قال عطف العام عطف العام على الخاص الاحناف يقولون لا يخصص قلنا الجمهور قالوا عطف العام على الخاص لا لا يخصصه لكنهم الاحناف قالوا بل يخصصه وضربنا امثله على ذلك قلنا الفائده انه ايه مزيه في الذكر فهمتم طب هنا الترتيب بقى الاقال لا يقتل مسلم بكافر يبقى كافر ينزل تحته المعاهد والمسلم صح والذم وايضا ايه المحارب من باب اولى المحاول ده مهدور دمه من الدين بالضروره معلوم دين بالضروره صح ولا لا هنا الان قال الاحناف اذا لو قتل نجر الحكم الاول عندكم بان كافر نكره في سياق النفي تفيد على العموم نخصصه نخصصه بايش المعطوف ما هو عطفنا العام على الخاص فخصصه عند الاحناف لذلك قالوا يبقى اذا الحكم هنا بالتخصيص لابد ان يقال ولا يقتل مسلم بكافر حارب قد يقتل بايه لذلك ومعنى ان النفس انقطع وقال الراجح ايش يبقى خلاص المسام ده فاهمين الحمد لله هذا قول من الاحناف الذين يقاعدون ويقولون عطف العام على الخاص يقتضي التخصيص اما الجمهور قالوا ايه عطف العام على الخاص لا يقتضي التخصيص لا سيما ونحن قلنا هو الصراط الوسطى هل ده تخصيص هل على المرء ان يصلي صلاه واحده لا يبقى اذا نقول لا هذا خطا مبين بل نحن نقول والعطف اخطات فيه نحن نقول لا يقتل مسلم بكافر لان المسلم معصوم بايه الدم والكافر مهدور الدم ولا يقتل ذو عهد بايه بعهد يعني المعاهد لا يقتل لانه معصوم الدم بايه بعهد ويكون الحكم هنا على السواء فيها وانتم قدرتم ذو عهد بعهد بكافر حربي قدرتم والاصل عدم الايه التقدير ويبقى لنا تسلم لنا القاعده ان العام اذا عطف على الخاص لا يقتضي التخصيص وتبقى الجزئيه الاولى من الحديث لا يقتل مسلم بكافر على بابها سواء كان معاهدا سواء كان مستماما سواء كان ذميا سواء كان حربيا فحكمه واحد لو قتل المسلم لا يقتل به لو قتل المسلم لا يقتل به لكن المساله رجع لولي الامر في تعذيره في هذا الباب وهذا الراجح الصحيح سواء انت من الشام يعني الراجح الحمد لله هذه المساله التي تحت هذا بقي لنا مسالتان في هذا الوقت معنا بقي لنا مسالتان والوقت يعني قرب على او شارف على الانتهاء نختم مساله وتبقى مساله اخرى حتى ندخل على الباب الاخر الذي تكلم فيه بتخصيص السنه بالكتاب وهذا بحر اخر نتكلم فيه في مساله التخصيص هل يصح تخصيص القطع بالظن ام لا هذا ان شاء الله نتناوله الاسبوع القادم لكن يبقى مسالتان مساله ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص والمسألة الثانية نفي المساواة تعم هذه قاعدة أيضا من القواعد نفي المساواة تعم وهذا قال به المالكية والشافعية والحنابلة وخالف بذلك الأحناف وقالوا المساواة لا تعم إلا بدليل المساواة لا تعم إلا بدليل. لكن الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا نفي المساواة تعم أضرب مثلا يقرب لك المسألة حتى ننهيها الآن ولا تموت الله تعالى قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هذه عند الأحناف قالوا لا يستوي قال الأئمة الثلاثة هنا نفي المساواة تعم كل الأحكام نفي المساواة تعم على أن أئمة المذاهب قد اتفقوا على أن هذا العموم لو قلنا به على العموم مخصوص بالعقل بإيش سواء أصحاب النار أو أصحاب الجنة فخصصوا منه استواء في حكم واحد انت منين فهلاوة شامية صحيح إجابة سديدة صح قالوا يستويان في الإنسانية أو إذا العقل يخصصه إذا هذا العام مخصص أقول الآن عشان إحنا يقولون لا نحن لا نقول بالعموم قالوا وأنا بقى الآن أرفض هذا أيضا التخصيص بالعقل هذا لأن الشرع قد رفض، لأن الله جعل قال إنهم إلا كل كالأنعام بل هم أضل سبيل، إنهم إلا كالأنعام. إذن رفض حتى مسألة التساوي في الإنسانية، لا ما في ما في، الحجر والشجر أولى لأنه يسبح ويوحد الله جل في علاه. لكن هنا المسألة هذه انجرت إلى حكم فقهي، قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، قال الأحناف هذا خاص بالآخرة لا يتعدى الحكم للدنيا. قد يستويان، قالوا عندنا يستويان في القصاص بقول الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس، والنفس هنا النفس البشرية، إذا تعم الكل، قالوا إذا لا يستويان هذه في الآخرة. وأما الأئمة الثلاثة قالوا لا، إذا قال الله لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة فهذه تعم كل الأحكام ما في مساواة، يبقى إذا إن لم يكن مساواة فلا قصاص، قتل المسلم الكافر فله الدية لكن ليس عليه إيه القصاص، لما لعدم المساواة. وهي هذه بالضبط من النظر الذي جعل العلماء يقولون والحر لا يقتل بعبد، وقال لا يقتل بامرأة، من قال لا يقتل الرجل بالمرأة بنفس الأمر، لما؟ لأن الميزان الآن عندهم هو ميزان الإيه؟ مساواة الكفة. والله قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، قالوا إذا قلنا بعموم نفي المساواة يبقى نفي المساواة يعمه الآن، نفي المساواة يعم، قالوا إن قلنا بعموم نفي المساواة يبقى إذا قتل المسلم الكافر لا يقتل به. وجاءت الأدلة الكثيرة تثبت صحة هذا النظر بقول السلام المسلمون أو المؤمنون تتكافأ، يبقى هو مفهوم مخالف، يبقى غير المسلمين لا تتكافأ إيه، فإذا لا تتكافأ يبقى لا قصاص، ليس لهم إلا الدية. أما الأحناف قالوا لا، هذا في الآخرة وليس في الدنيا، وقالوا والدليل على ذلك أن الله جعل قال إيش أولئك هم الفائزون، الفوز لا يكون إلا في الآخرة في الجنة، صحيح ولا لا؟ قلنا أدلة على ذلك أبناء المساواة، حتى لو قال ذلك لا، هذا لا ينفي أن يكون بعموم نفي المساواة، هذه القاعدة قبل الأخيرة. أما القاعدة الأخيرة وهي ذكر الفرق من أفراد العموم لا يخصص، هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم مع مسألة تخصيص العام القطعي، يعني القرآن أو الأحاديث المتواترة بالأحاد هو الأحاديث الظنية الثبوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.